مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس التاسع يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، إلى قوله: الوسيلة المأمور بها في القرآن. سادسا: تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. سابعا: لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. ثامنا: اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة. تاسعا: الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة، والتوسل ثلاثة أنواع: ألف مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل أو بدعاء الحي الصالح. ب بدعي، وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. جيم شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. يشير المؤلف هنا إلى ما قاله طوائف من المنتسبين للتصوف والذين يقولون العلم علمان: علم شريعة وعلم عقيدة. فما هو علم الشريعة عندهم وما هو علم الحقيقة؟ علم الشريعة عندهم هو هذه الأحكام التي نعرفها من تحريم الميتة وتحريم الخمر والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وتحريم الجمع بين الأختين والأمهات ونحو ذلك. هذا يسمى علم الشريعة. علم الحقيقة عند هؤلاء معناه حقيقة أن يعتقدون أن النصوص الشرعية بواطن غير الظواهر المراد بها، يعني مثلا حرم عليكم الميتة، الظاهرة تحرم الميتة باطنها له معنى آخر مختلف تماما، لا يفهمه إلا الخاصة، وأحيانا قد لا يفهمه إلا خاصة الخاصة. ولذلك يقولون من وصل إلى علم الحقيقة تسقط عنه التكاليف، ما عاد الحزن بالشريعة، لأن الشريعة هذه للعوام، يقال للعوام يجتنبوا الخمر والزنا ونحو ذلك، لكن أصحاب الحقيقة لا، هذه الأمور تحلهم. فقد يصل مثلا الإنسان بعد رياضة معينة من العبادات إلى درجة أن تسقط عنه التكاليف، فلا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا تحرم عليه الفواحش، هذا علم الحقيقة عندهم. وقد يستدلون لذلك ببعض الآيات مثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا جاءك اليقين خلاص تنتهي العبادة، يعني اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين وهو علم الحقيقة فتترك العبادة، هذا من الباطل ومن الكفر. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد العباد، لم يخرج عن الشريعة، ولا سادة الصحابة والتابعين والأئمة لم يخرج أحد منهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فتقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، هذا باطن قد يكون كفر إذا قصد بذلك إحلال ما حرم الله. وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، لأن السياسة جزء من الدين، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الناس بالدين، وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهم من خلفاء الإسلام، لما كانوا يسوسون الدنيا بالدين. وغيره قال إن السياسة شيء والدين شيء، بل هذا انحراف وباطل وتبديل لشريعة الله. فإن الله عز وجل أنزل الشريعة كاملة فيها جوابا لكل شيء، للاقتصاد وللسياسة وللمجتمع وللسلوك وللشعائر وللأخلاق ولكل أمر من أمور الحياة، لابد أن في الكتاب جواب له، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل فصل لكم هذا الكتاب وبينه، وهناك أصول عامة ممكن أن يستنبط منها ويقاس عليها وتندرج تحتها أمور كثيرة مما يعتبره الناس اليوم من المصالح المرسلة. فإذا لا يجوز أن يقال هذا حكم الدين وهذا حكم السياسة، أو لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فإن هذا من الجهل بالدين، وقد يكون كفرا بحسب درجة قائله أو معرفة قائله بهذا أو عدمه. وكان في صدر الإسلام لا يعرف هذا التقسيم، أن حاكم يحكم بالسياسة وحاكم يحكم بالدين، إنما لما كان في عصور متأخرة ظهر الجهل، فصار من الحكام من يجهل أمور الدين، وصار من القضاة من يجهلون أمور السياسة، فحينئذ جوز الناس أن يحكم حاكم بالسياسة وحاكم يحكم بالدين، لأن أولئك القضاة إذا حكموا في قضايا الدنيا وفي السياسة غلطوا وظلموا، ولأنهم جاهلين بالسياسة. وإذا حكم أهل الحكم والسياسة بالقضايا وهم جاهلين بالدين، ظلموا أيضا وتعدوا وأخطأوا وخالفوا الشريعة، فهذا كان سببه الجهل من الطرفين، وإلا فإن الدين نزل من عند الله كاملا فيه جواب لكل شيء، ولا يجوز للإنسان أن يقول ليس هناك دخل للدين بالسياسة كما يقول بعض جهال المسلمين اليوم. لا، لا إله إلا الله سياسة من همزة لا إلهائها، لأن لا إله إلا الله معناها قلب الحياة كلها من منهج الطاغوت إلى منهج الله وإلى طريقته جل وعلا. وذلك يشمل الرجوع إلى الله في كل قضية، سياسية، عبادية، اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، سلوكية، بكل أمر من أمور الدين. ففي السياسة شرع الله عز وجل آيات، ومن ذلك مثلا قوله جل وعلا وأمرهم شورى بينهم، أقرر مبدأ الشورى. وفي العلاقات الدولية مثلا قرر الله عز وجل آيات أيضا، حكم رسوله بأمور. فمن ذلك مثلا قول الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وفي الاقتصاد مثلا قرر الشرع ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، وجعل أساسا لتوزيعه على الناس، ولذلك يقول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وحرم الربا في الاقتصاد مثلا، وحرم الاحتكار ونحو ذلك. وفي العلاقات الاجتماعية كما هو ظاهر في القرآن، وفي العلاقات الأخلاقية وهذا من أبرز سمات هذا القرآن، وفي الشعائر التعبدية، وفي كل مجال من مجالات الحياة تكلم القرآن وتكلمت السنة المطهرة. الذي ينكر الصلاة كالذي ينكر أيضا أن الحكم لله عز وجل وأن السلطان لله عز وجل، كالذي ينكر مبدأ الشورى، الذي ينكر مبدأ الشورى أيضا كالذي ينكر الصلاة والصيام، لا فرق، لأن الذي ذكر الصلاة والصيام وقال أقيموا الصلاة وقال وآتوا الزكاة وقال كتب عليكم الصيام هو الذي قال وشاورهم في الأمر، أليس كذلك؟ وهو الذي قال وأمرهم شورى بينهم، لا فرق، لا فرق. وهناك اليوم من يزعم صراحة وينادي صراحة بأن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ومنهم من يدعو بطريقة ملفوفة فيلبس لبوس الدين ولبوس العلم ويشنع على العلماء الذين لهم كلام في المنكرات العامة وفي القضايا السياسية على أنهم سلكوا مسلك الخوارج، وهذا الشخص وأمثاله إنما دفعوا سواء كانوا عالمين بذلك أو لم يكونوا عالمين من أعداء الإسلام ومن أعداء الدين، وأوتوا من جهة جهلهم وهوائهم وضلالهم، حيث جعلوا القرآن عظيم يعني أجزاء وتفاريق في شيء سياسة مثلا لا علاقة لنا به، وشيء من الدين نحن الذين مسؤولين عنه، فهم من المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، وهم من الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، إن لم يقولوا ذلك قولا فقد أدوه عملا، والله عز وجل يقول في محكم كتابه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، ويقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذا الدين دين كامل في كل أمر من أمور الحياة. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة، ولا تجعلوا الإسلام تفاريق تأخذون بعضه وتتركون بعضه، لا، الإسلام يتدخل في الإعلام فلا بد أن يكون الإعلام موافق لرضا الله، فلا تظهر فيه النساء المتبرجات ولا الأغاني التي تدعو للفجور والخلاء، ولا تظهر فيه الموسيقى، ولا تظهر فيه الأفكار الهدامة، ويدخل في السياسة، فيجب أن تكون السياسة موافقة لشرع الله، فلا نوالي الكفار ولا نناصرهم على إخواننا المسلمين ولا نطيعهم في إخواننا ونساعدهم ضد إخواننا كما يحدث اليوم مع الأسف، ويدخل أيضا في الاقتصاد فيحرم الربا ويحرم الربا ويحرم الاحتكار ويحرم المتاجرة بالأمور المحرمة كالأغاني وكالصور المحرمة وكالمخدرات والخمر وكل ما حرمه الله عز وجل، وبيوت الدعارة والصور العارية والمجلات الخديعة والقصص الهدامة ونحو ذلك. ويدخل الإسلام في كل منحى من مناحي الحياة باختصار. إذن الذين يفصلون بين السياسة وبين الدين فهم إذن على باطل، وهذا قد يكون كفر وقد يكون ضلال، وقد يكون هذا منه أشياء خطأ، مثلا إنسان جاهل يعني يفرق بين هذا وذا جهلا، هذا معذور بجهله حتى يعلم، فإذا علم فلا عذر له، فلا عذر له. لذلك قال المؤلف بل كل ما خالف الشريعة يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من حقيقة وما تدعي الصوفية أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته هذا معنى قوله تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. 7 لا يعلم الغيب إلا الله وحده واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفرا مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسوله على شيء من الغيب. قول المؤلف لا يعلم الغيب إلا الله وحده هذا كثير في القرآن كما قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة ويقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويقول الله عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى. فإذا لا يعلم الغيب إلا الله وحده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا لا يعلم الغيب إلا الله وحده واعتقاد أن أحد غير الله يعلم الغيب كفر. لماذا كفر؟ لمخالفته لصريح القرآن الذي يعتقد مثلا أن الولي الفلاني يعلم الغيب هذا رد قول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن يعتقد أن الجن يعلمون الغيب فقد رد قول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. على سليمان عليه السلام مات وهو متكئ على عصا والجن يعملون ليلا نهارا خوفا من سليمان وظنون جالس بينهم يعملون ليلا نهارا حتى كلوا وتعبوا وجلسوا على ذلك اياما وليالا طويله. ما الذي عرفهم انه ميت؟ بدأك الارض دابه الارض اللي هو النمل الابيض ياكل من سأته يعني العصا ياكل من سأته لمن بدأ يأكل فيها فضعفت العصا عن أن تحمل سليمان عليه السلام سقط. حين تبينت الجن وعرف الناس أن الجن لا يعلمون الغيب فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ما جلسوا يشتغلون ليل نهار كالله استراحة. فإذا لا يعلم الغيب إلا الله فمن اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب فقد كفر سواء كان اعتقد أن إماما أو شيخا أو جنيا أو وليا أو نبيا يعلم الغيب فقد كفر أو كاهنا أو ساحرا أو مندما فلا يعلم الغيب إلا الله وحده مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، بعض الرسل أو الرسل يطلعهم الله على شيء من الغيب كما قال الله عز وجل، وعنده كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني ما نقول الله عز وجل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يزيدهم في المعقبات والحافظين من الملائكة فيحفظونه من أمر الله، وذلك حفظا للواحد. فحينئذ هذا يعطي الله عز وجل شيء من الغيب، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض الأمور التي يطلع الله عليها كسائر الأنبياء، وإذا لم يأتيه الوحي ظل صلى الله عليه وسلم واقفا لا يقضي بشيء حتى يأتيه الوحي، والشواهد على ذلك كثيرة. فمن ذلك حادثة الإفك مثلا، حادثة الإفك في صحيح البخاري، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ وقد اعتصر فؤاده الألم مدة شهر كامل، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. ما عنده علم يقيني في هذا حتى نزلت الآيات بعد شهر والألم يعتصر فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويعصف بالمدينة، وحركة النفاق تجمع هذا القول وتبدئ فيه وتعيد وتنشره هنا وهناك حتى انقشعت سحب الشكوك من على المدينة بعد شهر حين نزل قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات التي تبرئ عائشة. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه قل لهم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وأمثال هذا كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا كفار قريش ويقولون له نسألك عن ثلاثة أمور يمتحنونه بها، عن رجل طواف طاف الأرض، وعن فتية خرجوا في غابر الزمن كان لهم أمر عظيم وشأن عجيب، وعن الروح، فقال لهم أجيبكم غدا، لم يأتي الوحي لا غدا ولا بعد غد، واستمر ذلك 15 يوما حتى نزل قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وثم نزلت الأجوبة، نزلت أيضا الأجوبة على هذه الأسئلة، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد من أسباب النزول وفي وقائع لا حصر لها في السنة المطهرة ينتظر الوحي ولا يبت بشيء حتى ينتظر الوحي. فإذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونه من الأنبياء والأولياء والصالحين والجن وغيرهم لا يعلمون إذن الغيب، واضح؟ هذا معنى قول المؤلف لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، بعض الرسل على شيء من الغيب. اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة. المنجمون هم الذين يستعملون النجوم في معرفة الغيب بزعمهم والكهان والذي يتكهن بمعنى يخمن ويأخذ على هذا التخمين والظن والخرص أجرا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحصل المنجمون والكهان على بعض الغيب كيف يحصلون، وذلك فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد انقض نجم له شهاب ونجم، فقال: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: كنا نقول يا رسول الله في هذا مات الليل عظيم أو ولد عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا قضى الله الأمر في السماء فسمعه حملة العرش فبلغوه إلى من دونهم فيسألوا من دونهم من أهل السماوات فيجيبونهم حتى يبلغونه إلى من دونهم حتى يبلغونه إلى ملائكة السماء الدنيا. قال: فيسترق ذلك مسترق السمع. قال سفيان: مسترق السمع يعني يصعدون إلى السماء يركب بعضهم بعضا، يركب بعضهم بعضا، يعني الجن يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء. أعطاهم الله عز وجل هذه القوة، فيسترقون السمع من السماء الدنيا، يعني من الكلام الذي تتناقله الملائكة: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق قال كذا وكذا وكذا. فحينما تتناقل الملائكة الكلام الذي تكلم به الله عز وجل مسترقي السمع يسرقون بعض الكلمات، والله عز وجل قد أرصد لهم هذه الشعب. فهذه الشعب لها ثلاث وظائف: النجوم زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها الناس في طرقهم في الأرض، كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وهناك الآية الأخرى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه وظيفة النجوم لا غير، ثلاث وظائف مذكورة في القرآن الكريم: زينة للسماء، رجوما للشياطين، وأيضا علامات للناس. فمن وظائف هذه النجوم؟ أما أن تعرف الغيب من خلال النجوم، لا، لا يمكن أن تعلم الغيب من خلال النجوم، إنما هي علامات تعرف بها الطرق، ويمكن أن تعرف بها مثلا موعد المطر وموعد مثلا الخريف وموعد مثلا الربيع ونحو ذلك، يمكن، هذا علامات، لأن الله عز وجل يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيدخل بكلمة يهتدون كل ذلك. لكن من اعتقد أن النجم الفلاني هو الذي ينزل المطر فهذا على خطر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم الحديبية وقد أنكروا، قال لهم: أتدرون ماذا يقول ربكم؟ يقول: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب. لكن المقصود إذا كان اعتقد الإنسان أن الكواكب اللي تنزل المطر فهذا هو الكفر، كما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك. أما إذا كنت تعتقد أن الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، إنما هذه جعلها الله عز وجل علامات ليهتدي بها الناس ويعرفون موسم الأمطار، فهذا لا حرج في هذا الاعتقاد، لا حرج في هذا الاعتقاد. فإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فيسترقها مسترق السمع فيتبعه الشهاب، فربما أدركه قبل أن يسترق السمع، وربما أدركه بعد أن يسترق السمع. فإذا أدركه بعد أن يسترق السمع، قد يدركه بعد أن يسترق السمع لكن يكون قد ألقاها إلى من دونه، ومن دونه ألقاها إلى من دونه، ومن دونه ألقاها إلى من دونه، حتى يصلون بها إلى الكاهن في الأرض أو إلى المنجم. فيزيدون الجن يزيدون على هذا كلمات أخرى ويطلعون يعني أمرا طويلا وكلاما كثيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يزيدون وهم يزيدون فيصدق الناس بهذه الكلمة فهو صدق مرة أو كذب كلمة واحدة وكذب في 100 كلمة فيصدقه الناس في كذباته كلها بسبب أنه صدق في هذه الكلمة الذي أخذها من من؟ من مسترق السماء. إذن المنجمين والكهان أو المنجمون والكهان يمكن أن يحدث عندهم شيء من علم الغيب لكن عن طريق استراق السماء وهذا نهدر وقليل ولذلك كذب المنجمون ولو صدقوا فهم لا يعلمون الغيب لكن يسترقون السمع أحيانا وإذا استرقوا السمع وهذا بعد تعرض يعني بعد تعرض لخطر عظيم وهو خطر الشهب وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فاعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر لماذا؟ لأنك إذا اعتقدت أنهم يعلمون الغيب معنى هذا كفرت بالآيات المتقدمة الذي منها وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وأمثال ذلك من الآيات التي ذكرناها فإذا اعتقدت صدق المنجمين والكهان قد كفرت بهذه الآيات فلا يجوز أن نعتقد أنهم صادقين أو أنهم يعلمون الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله وحده وإتيانهم والذهاب إليه كبيرة يعني مع عدم اعتقاد صدقين قد يروح إنسان مثلا فاضي يريد مثلا يشوف إيش عندهم فهذا نقول أن فعلت كبير من الكبائر ارتكبت إثما كبيرا عظيما والفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله اعتقد صدقهم وأنهم يعلمون الغيب هذا معارض لصريح القرآن وأما الذي يذهب إليهم هو غير معتقد لصدقهم يعرف أنهم كذابين ولكن يذهب إليهم ليرى ماذا عندهم فهذا نقول ارتكب كبيرة يعني مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل الأول يعني الذي يعتقد صدقهم يعتقد صدقهم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وقال في الثاني من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم في صحيح وسأل معاوية ابن الحكم السلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم رواه مسلم فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والعرافين فإن هذا من كبائر الذنوب أما لو اعتقد صدقهم اعتقد صدقهم فهو على خطر عظيم يخشى له من الكفر لذلك قال المؤلف اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفرا وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة تاسعا الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة والتوسل 3 أنواع ألف مشروع وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل أو بدعاء الحي الصالح باء بدعي وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك جيم شركي وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعائهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك إذن هذا الموضوع هو موضوع التوسل والوسيلة فيقول المؤلف: الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. الوسيلة في القرآن جاءت في آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ومعناها كما يذكره الإمام ابن جرير الطبري وغيره في تفسيره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا الطريقة التي تقربكم إليه وإلى تقواه وإلى المجاهدة في سبيله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أصلا في اللغة هي ما يتوصل به إلى الغاية وإلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء وإلى الغاية، هذا معناها لغة مما يفهم من قواميس اللغة العربية. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني وابتغوا واطلبوا الوسيلة، وهي كل طاعة تقرب إلى الله عز وجل، كل طاعة تقرب أو كل وسيلة تقرب إلى الله عز وجل، وذلك بامتثال الطاعات واجتناب المحرمات، وهذا معنى الوسيلة في القرآن. الآية الثانية الذي جاء فيها لفظ الوسيلة قوله جل وعلا: إن الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبين سبب نزول هذه الآية معنى الوسيلة وما المراد بهذه الآية الكريمة، لأن أقواما غلطوا في فهم هذه النصوص الشرعية. فثبت بالإسناد الصحيح أن قوما من الجن، أن قوما من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن ويدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، كما كان عادة أهل الجاهلية إذا أتوا وادي قالوا: نعود بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه، ونحو ذلك. فأسلم هؤلاء الجن وبقي أولئك الإنس الذين يعبدونهم على ضلالهم في عبادة أولئك الجن وهم غير راضين، وهؤلاء الجن الآن غير راضين بعبادة أولئك الإنس. فالله عز وجل أنزل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني الذي تدعونهم أنتم من الجن هم بأنفسهم الآن يبغون إلى الله عز وجل الوسيلة، يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون أيهم أقرب، يعني هم الآن أصبحوا يطلبون الطرق ويبحثون عن الوسيلة والطرق التي تقربهم إلى الله عز وجل، ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب إلى الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا معنى الوسيلة في الآيتين هو ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات المشروعة، فإن الطاعات المشروعة وسائل إلى القرب من الله عز وجل ونيل رضوانه وجنته، فهذا معنى الوسيلة المأمور بها في القرآن، يعني في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. والتوسل ثلاثة أنواع: ألف مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل أو بدعاء الحي الصالح. إذن التوسل المشروع ثلاثة أنواع، نستطيع أن نقول أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع. الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي. وإذا توسلت إلى الله برحمتي أن يغفر لك، هذا مشروع لنا عرب، لأن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا نشرع الدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته. وكذلك جاء هذا في القرآن في دعاء الصالحين، كما في قوله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، كما في قوله عز وجل: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا واكتبنا مع الشاهدين. ونتوسل بمعنى، ونتوسل لا بالعمل الصالح، ونتوسل بالعمل الصالح، لكن التوسل اللي هو الإيمان كما سنتكلم عليه، لكن التوسل بأسماء الله وصفاته كثير أيضا. في القرآن قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي السنة أيضا في حديث الحزن، يعني إذا حديث دعاء الحزن جاء فيه، وهو حديث صحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فإذا قال الإنسان هذا وهو حزين دفع الله عنه هذا الحزن. إذا قوله هنا دعا بماذا؟ بأسماء الله. وكذلك جاء هذا كثير في الأحاديث وفي القرآن، وفي الأحاديث أكثر منه في القرآن الكريم. فإذا هذا التوسل الذي هو التوسل بأسماء الله وصفاته توسل مشروع ولا حرج فيه. اللهم إني أسألك برحمتك وقدرتك، كما جاء أيضا في حديث الاستخارة: اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر ولا أقدر، إلى آخره. فإذا التوسل إلى الله بأسماء وصفات جائز ولا حرج. النوع الثاني من التوسل المشروع التوسل بعمل صالح من المتوسل، بعمل صالح، مثل أن تتوسل بإيمانك بالله أو باتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم بحب محمد اغفر لي، جائز. أو اللهم باتباع لنبيك اغفر لي ذنوبي، هذا لا حرج فيه، جائز. أو اللهم بإيماني بك اغفر لي، لا حرج، كما في قوله عز وجل: ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فدعوا هنا بماذا؟ توسلوا بالإيمان بالله واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ونتوسل بإيمان بالله عز وجل. فأن تتوسل بأعمالك الصالحة جائز. وجاء أيضا في صحيح الصحيح في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة نفر فبينما هم في الطريق إذ يعني أمطروا أو نحو ذلك، حتى دخلوا إلى غار، فتدحرجت عليهم صخرة فأطبقت عليهم الغار، فلم يستطيعوا الخروج حتى أيقنوا الهلاك. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فلينظر كل واحد منكم إلى خالص عمله يدعو الله به. فأما أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا ولدا، يعني ما كنت أطعم قبلهما لا أهلي ولا يعني لا زوجتي ولا أولادي، فنعى بي الشجر يوما، يعني المرعى بعد، فأتيت من الليل وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما فأتيتهما وقد نهى فانتظرت استيقاظهما. والصبية يتضاءون أو يتضاء الصبية يعني يبكون تحت قدمي. ولم أزل كذلك حتى طلع الصبح وهو ينتظر أبويه حتى أطعمهما فاستيقظا فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخرة. فانفردت شيئا لكن لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت من أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها فأبت فألمت بها سنة يعني حاجة فأتتني تطلب المال فقلت لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك ففعلت. فلما قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت: اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وقمت وتركت لها الذهب. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك. قال: وهي من أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت إلا ولكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. فقال الثالث: اللهم إنهم كان لي أجراء فوفيتهم أجرهم إلا أجيرا أموالا كثيرة كان إبلا وبقرا وأنعاما وغنما ورقيقا. فجاء يوما من الدهر فقال: يا هذا اتق الله ووفني أجري. فقال: كل ما تراه من أجرك. قال: يا هذا لا تستهزئ بي لأن الذي له إنما هو صاع أو صاعين من طعام. فقال: يا هذا لا تستهزئ بي. فقال: لا تستهزئ لا أستهزئ بك. فقال فساقه كله ولم يترك له شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت فخرجوا يمشون. هذا ثابت في الصحيحين وهو يدل على جواز التوسل بالأعمال الصالحة. أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح كالإيمان بالله واتباع محمد أو حب محمد مثلا ونحو ذلك هذا جائز ولا حرج فيه. وأمثال ذلك كثير. والنوع الثالث من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بدعاء الحي الصالح، وذلك بأن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. النوع الثالث من التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الحي الصالح، وذلك كما كان كثيرا ما يحدث من الصحابة حينما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. ففي الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله هلك الكراع والعيال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ودعا يعني بالغيب واستسقى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس راوي الحديث: وما بالسماء قزعة يعني قطعة صغيرة من سحاب ليس فيها، فتجمع السحاب ثم ما خرجنا من الصلاة حتى أمطر الناس، فأمطرنا أسبوعا سبعة أيام حتى دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله هلك الكراع وتقطعت السبل، لكن الآن هلك ليس من العطش، هلك غرقا وتقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا يشير إلى مكان إلا وتنقش إليه السحب صلى الله عليه وسلم. فخرج الناس بعد أن أمطروا أسبوعا خرجوا يمشون في الشمس. فهذا أيضا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كرامة رسول الله على الله عز وجل. فأكرم الله رسوله باستجابة هذا الدعاء، هذا كونك مثلا تطلب من الحي الصالح أن يدعو لك، هذا كثير وجائز. وكذلك حدث أيضا من أبي بكر أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم يعني تبوك، فاستسقى لهم فأمطروا وقد كاد العطش أن يقطع أعناقنا، يقول عمر، حتى لا يكاد العطش حتى لا تكاد تتقطع أعناقنا من العطش. في غزوة تبوك المسافة بين تبوك والمدينة 750 كيلومتر، خرجوا إليها في الصيف في شدة الحر وفي شغف من العيش وقلة مؤونة، ولذلك كان هذا الجيش يسمى بجيش العسرة. عطشوا في أثناء الطريق عطشا شديدا، يقول عمر، حتى نتكاد أعناقنا تتقطع من العطش، حتى أني رأيت الجماعة يجتمعون على الجزور فينحرونه فيجمعون فرثه فيشربون، يعني يمزجون الفرث ويشربون ماءه، يعني يعصرون الفرث ويشربون الماء الموجود في فرث الجزور من شدة العطش. حتى جاء الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد عودك ربك أن يستجيب لك، فدع الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت السحب وأمطروا. ثم لما غادر العسكر ما تجاوزت المطر أو ما تجاوز المطر الموضع الذي كان فيه. وهذا كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يطلبون من الدعاء فيدعو لهم فيستجاب لهم. ومن الأدلة على ذلك حديث الضرير الذي يحتج به المخالف في هذه المسألة، أيضا هو يدل على جواز هذا النوع من التوسل، وهو التوسل بدعاء الحي الصالح. فإن الأعمى كما في مسند أحمد وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أدع الله أن يشفيني من العمى. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: بل أدع الله لي. فدعا الله له وعلمه أيضا هو دعاء وصلاة ووضوعا. فهذا جائز ومشروع ولا حرج فيه، أن تطلب من الحي الصالح ومن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. في البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس، وقال عمر: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك وإن اليوم نستسقي بعم نبيك، ادعو يا عباس. فدعا العباس بدعاء معروف، رواه ابن عساكر وغيره، رواه بعض أصحاب المصنفات الحديثية بأسانيد صحيحة. فدعا العباس بدعاء، فدعا العباس بدعاء، فهذا جائز ولا حرج فيه. وكذلك معاوية أخرجه عساكر بسند صحيح أن يزيد بن الأسود الجرشي كان من عباد الله الصالحين، قال له معاوية: ادع الله، بعد أن خرجوا للاستسقاء قال له: ادع الله. فدع الله ثلاثا فأمطروا من ساعتهم. وأيضا أخرج ابن عساكر بسند صحيح عنه، يعني هذا يزيد بن الأسود الجرشي، قال له أحد السلاطين: ادع يا بكاء. فدعا الله عز وجل فأمطروا، تكررت منهم هذا، فهذا جائز. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنه إذا أتعه اليمن سيأتي معهم رجل يقال له ويس القرني، فاسأله كان به برص في جسمه فشفاه الله منه إلا موضع درهم، وكانت له أم كان بها برا، فإذا رأيته فاسأله أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله عنه يسأل الناس عنه حينما جاء أمداد اليمن في الحج، حتى دلوه على أويس القرني وهو أفضل التابعين كما جاء في الحديث الصحيح. فسأله عمر أن يدعو له أو أن يستغفر له، هذا جائز ولا حرج التوسل بدعاء الحي الصالح، وأمثال هذا الكثير في السنة المطهرة وفي أفعال الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذه الأنواع الثلاثة جائزة: التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بعمل صالح من المتوسل نفسه، أو بدعاء الحي الصالح، هذا جائز ولا حرج فيه. بدعي وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. هذا النوع من التوسل بدعي لأنه لم يفعله رسول الله ولا السلف، يعني أصحاب النبي ولا التابعين، بل ولا تابع التابعين. وأول ما ظهر جواز التوسل بذات النبي كينا محمد، أول ما من قال به فيما يعرف بعد عصر تابع التابعين، بعد عصر التابعين وتابع التابعين، هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهو جوز التوسل بذات النبي محمد خصوصا، والشوكاني جوز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، ولكن الصحيح هو أن هذا توسل بدعي لأنه لم يفعله الصحابة ولم يرشد إليه الشرع ولم يفعله التابعون. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن توسل بذوات الأنبياء أو الصالحين أو جاههم أو حقهم، كان يقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد أن توفيني، هذا توسل بدعي، أو بحرمة الصالحين أو بحق السائلين أو نحو ذلك، فهذا كله من التوسل البدعي لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يفعله الصحابة ولا فعله سلف الأمة. ومن احتج بحديث الأعمى ففي الاستدلال به نظر. حديث الأعمى الذي رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، الاستدلال به نظر، لأن الحديث إنما يدل على جواز التوسل بالدعاء، لأن الأعمى ماذا قال للنبي؟ قال له: ادعو الله أن يشفيك. فما توسل هو بذات محمد، ما توسل بذات محمد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت وهو خير لك. فقال له: بل ادعو الله لي. فعلمه إلى آخر الحديث. فلم يكن ثم ما يدل على أنه توسل بذات النبي، إنما توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر. وكذلك حديث العباس، توسل عمر بالعباس لم يكن بذاته، حينما كانوا يطلبون من العباس أن يدعو، قالوا: ادعو يا عباس، فدعا لهم العباس بالدعاء معروف موجود في الكتب المصنفة الذي أخرجت هذه الرواية، في بعض الكتب الصحيحة التي أخرجت وفي بعض الروايات الصحيحة التي أخرجت هذه الرواية، فدعا لهم العباس بدعاء معروف. فكان التوسل لا بذات العباس ولا بذات النبي بل ولا بجاههم، وإنما التوسل بدعائهم. ونحن لا ننكر أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكن المسألة العبادية لابد أن تكون مشروعة، لابد أن تكون مشروعة، يعني لا نقول كما قال البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، لا نقول هذا، بل نقول: لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما عطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما نقول نحن عبد الله ورسوله، ونقول أيضا إنه جاه عظيم عند الله وهو سيد الأولين والآخرين، ولكن لا نتعدى به مقامه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف شيء من الكتب الحديثية المصنفة. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: اللهم إني أسألك بحق ممشاي إليك وبحق السائلين عليك، فهذا أيضا إسناده ضعيف على أنه لا يدل على المسألة. وفي الجملة من يرد ما يمكن أن يتمسك به في جواز التوسل بذوات الأنبياء أو الصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. إنما يتوسل بما سبق من الثلاثة الأنواع الأولى المشروعة. وأيضا فالأولى بالإنسان أن يتوسل بالأمور التي اتفق عليها العلماء، مثل التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح من المتوسل نفسه، والتوسل بدعاء الحي الصالح، فإن ذلك اتفقت عليه الأمة. ويترك الأمور التي هي شبهة على الأقل حتى لو لم يقتنع بهذه المسألة، فيترك الأمر الذي فيه شبهة أو الأمر الذي لم يتضح سبيله. جيم شركي، هذا التوسل الأخطر، شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك، مثل أن تطلب قضاء الحوائج من الأموات، أو تطلب منهم المدد، أو تطلب منهم العون أو الاستغاثة، أو تدعوهم من دون الله عند المصائب، ومثلا يا فلان وسندا يا سيدي أبو عبيدة، يا مدد يا سيدنا الحسين، يا مدد يا سيد البدر ونحو ذلك، فإن هذا شركي، لأن هذا طلب من الأموات مباشرة فيما لا يقدرون عليه، فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا خطير. فالاستغاثة بالأموات وطلب قضاء الحوائج منهم والاستعانة بهم، هذا شركي وهذا خطير، والله تعالى أعلم. على عندي سؤال. نعم. هذه الصيغة صحيحة، لكن ماذا معناها؟ هل معناها بذات محمد توده ولا بدعاء؟ يعني هنا مجمعين على أنه لا بد من تقدير محذوف، الناس مجمعين على أنه لا بد من تقدير محذوف، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، يعني بذاته ولا بدعائه؟ بحث معي. فالمخالف يقول بذاته، وغيره يقول لا بدعائه. طيب من الأصوب؟ دلت القرائن على أن المحذوف هو بدعائه لا بذاته، أتوجه إليك بدعاء محمد. والدليل من نفس الحديث، إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت وهو خير لك، قال لا بل أدعو، وهو أيضا لما جاء طلب الدعاء. فهذه وغيرها قرائن كثيرة ذكرها الشيخ الألباني جزاه الله خير في كتابه أحكام التوسل، هذه قرائن تدل على أن المقدر هو الدعاء، على أن المقدر هو الدعاء. يقول بعض الناس يقولون نحن مضطرون إلى الذهاب إلى المسجد، قرون يعيش؟ بعض الناس يقولون نحن مضطرون إلى الذهاب إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، أو مثلا تخشى على نفسك على دينك أو على هذا هو الاضطرار. نعم. شيخ ما نسبة الإمام أحمد على الجواز والشفاعة لدى الرسول؟ استدل بحديث رواه في المسند، وأسألك بحق السائلين عليك، استدل ربما بحديث الضرير فهم منه ذلك، وليس في حديث الضرير ما يؤيد فهم الإمام أحمد رحمه الله. هل السحر يعتبر خيال للناظر السحر نوعان، السحر نوعان، تخيلي، هذا ليست له حقيقة، يعني يخيل من الناظر أن هناك شيء وليس كذلك، فهذا نوع من التخيل ليست له حقيقة، كالذي ذكره الله عز وجل في القرآن من قبل سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني حقيقتها أنها لا تسعى، حقيقتها أنها لا تسعى. ونوع آخر حقيقي، يعني يؤثر ويقلب الأمور، وهذا الذي يؤثر مثل السحر الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مسطن عن نشاطة، فكان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء ولا يأتي. ولما رقي منه صلى الله عليه وسلم قام من هذا السحر كأنما نشط من عقال، فلم يكن به شيء. هناك نوع من السحر حقيقي مؤثر ونوع آخر مجرد تخيل. ما هي قارئة الفنجان والضرب بالرمل؟ الفنجان هذا دجل أيضا، يعني أنهم ينظرون بالفنجان فيرون، هو نوع من السحر ومن تأثير الشياطين. الضرب بالرمل يعني هذا أيضا من يستعمل هؤلاء، وبعضهم بالدليل حتى في هذه القضية لا عندهم لا شياطين ولا سحر ولا سحر. والضرب بالرمل أيضا نوع من التكهن، وهذا لا يمكن أن يكون يعرفه أحد اليوم. كان نبي من الأنبياء يستعمل الرمل بوحي من الله عز وجل وعلمه الله عز وجل ذلك، ولكن لا أحد يعرف طريقة هذا النبي في هذا العلم الذي خصه الله عز وجل به. إذا رجل إلى كهان ولم يصدقهم، يعني إذا رجل ذهب إلى كهان ولم يصدقهم وهو جاهل، فما هو حكمه؟ هذا عليه أن يستغفر الله ويتوب. اعتقاد الولاية لأحد من البشر والجن فيه هل يعد من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ويكفر من أبناء؟ نحن نعتقد أن المؤمنون كلنا أولياء للرحمن، لكن فيهم من الولاية بقدر إيمانهم. لو سقط نجم هل هناك ذكر وارد تقوله فلا أحفظ في هذا شيء؟ عندنا في حضرموت نساء ورجال يقال لهم مطلعين، يذهبون الناس إليهم لفك العين أو مثلا لإخراج الجن والتحبيب بين اثنين وغيرهم. أما التحبيب بين اثنين فهذا نوع من السحر لا يجوز، حرام. وكذلك الصرف هو يعني نوع من السحر للتفريق بين اثنين، هذا لا يجوز. أما بالنسبة للفك من العين إذا كان بالأذكار وبالقرآن هذا جائز، وكذلك إخراج الجن بالقرآن وبالأذكار المشروعة جائز، أما بالسحر وبغير ذلك فلا يجوز. هل هذا التوسل يصح؟ اللهم إني أتوسل إليك بما تحب من مخلوقاتك. لا، بما تحب من مخلوقاتك لا، ليس مشروع. إن رضي اللهم إني أتوسل إليك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم جائز مشروع، لأن حب محمد من أجل العبادات وأعظمها، بل هو شرط الإيمان. ما حكم الصلاة وراء من يذهب إلى الكهان علما بأنه يساعد هذا الكائن في كتابة أوراقه؟ هذا لا يصلى خلفه إذا كان مجاهرا بذلك، أو أنت علمت بأنه كذلك يقينا فلا تصلي خلفه. ما رأيكم في الزيارات التي يقوم بها الناس لإحياء القبور مثل زيارة الأولياء وما شابه ذلك، مثل الذي يحدث في الشهر أمس والبدع ويكون فيه خلق الرجال والنساء؟ ما تعليقكم على هذا وتوضيح؟ هذه الزيارات غير مشروعة وهي من البدع المنكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا القبر عيدا، يعني مثل الأعياد تجعلون له موعد تأتون عنده، فكيف بقبور من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل؟ فاتخاذ القبور أعيادا هذا من شأن اليهود من شأن النصارى وليس من شأن أهل الإسلام، ولم يكن هكذا أصحاب النبي ولا هكذا كان التابعون ولا الأئمة المهديون. هذا من البدع المنكرة الذي اقتبسها الصوفية من النصارى وحذوا حذوهم فيها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، وإذا كان هذا القبر سيد الخلق لا يتخذ عيدا فما بالك بمن هو دونه. فهذا الذي يفعل من أقبح المنكرات والبدع. أما هذا إذا تجمد من المنكرات الأخرى، فكيف إذا جمع لذلك منكرات أخرى مثل التبرك بهذه القبور، مثل البكاء عندها، مثل ذكر الله عندها؟ كيف لو جمع بين الاختلاط وبين السفور وبين مثلا التقاء العشاق ونحو ذلك، فإن هذا يكون ظلمة على ظلمة وإثم على إثم. نسأل الله عز وجل أن يرد ضال المسلمين إلى الحق. ما الفرق بين دعاء الأموات والتوسل الشركي؟ هو شيء واحد، يعني دعاء الأموات أو التوسل الشركي شيء واحد. ما دليل الإمام الشوكاني والإمام أحمد في التوسل بذوات الأنبياء والصالحين؟ هي الأدلة التي ذكرتها لكم، لكن كحديث حق اللهم أن يسألك بحق السائلين عليك، وحديث الأعمى، وهذه الأحاديث ونحو هذا من الأحاديث، لكن ليس فيها متمسك لهم، ليس فيها صريح بأن التوسل كان بالذوات. أما الحديث اللهم أن يسألك بحق السائلين عليك فضعيف. ثم أيضا هو قد يكون التوسل بدعائهم، فإن هذا عمل صالح، وأيضا الدعاء الحي الصالح جائز أن يتوسل به. وأيضا مسألة حديث الضريق قد بينا أن التوسل إنما كان هو بدعاء مبينة بذاته، ومن شاء المزيد فليراجع كلام الألباني، فإنه كلام مهم ومفيد في هذا الباب في كتابه أحكام التوسل أحكامه وأنواعه. يقول بعض الناس لم أجد علاج إلا عند الكاهن أو استخدام الحرام كالوشم، ماذا تقول لهم؟ نقول لهم أنتم مخطئون في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما استأذنوا النبي أن يستعملوا الخمر في العلاج قال لهم إنه ليس بدواء بل هو داء، وقال لهم أيضا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. الذهاب إلى الكهان والوشم محرم، فلا يمكن أن يكون فيه علاج. كيف نعرف الكهان والمنجمين هذه الأيام؟ هل هم الذين يسميهم الناس اليوم مطلعين مطلعين الطب العربي؟ أنا ما أعرف منهم المطلعون، ولكن الكهان والمنجمين هم الذين يستعملون الجن ويستعملون الشياطين والسحر في كلامهم وفي طرائقهم. أما استعمال الطب العربي مثل الأعشاب ونحوها، ولا يأتون مثلا بكلام غير مفهوم ولا بأفعال غير مفهومة، فهذا جائز التعامل معهم. يعني مثلا لو قال لك رحت لشخص قال لك مثلا أريدك أن تفعل، يعني تولع شمعة في الحمام، نستخدم الحمام الظلام تولع شمعة ونحو ذلك، هذا التصرف غير معروف، لكن هذا يعني طريقة التعامل مثلا مع الجن. أو فأنت لا تستخدم مثل هذه الأساليب اللي هي غير معروف، أو يعطيك كلام غير مفهوم أو حروف مقطعة أو مثلا، هذا لا يجوز استعماله. إنما يستعمل أعشاب إذا كانت بالأسلوب الصحيح المعروف بالأسباب الكونية المعروفة أو الأسباب الشرعية المعروفة، مثل قراءة القرآن والأذكار والمعوذتين ونحو ذلك من الرقى المشروعة. طلسم، طلسم يعني غير معروف، شيء مجهول، حقيقته مجهولة، حقيقته مجهولة، يعني افعل كذا بس مثلا، مثل ما وصفت لك، يعني مثلا أوقد هذه الشمعة، أو مثلا يقول لك أذبح مثلا تيس أسود وأرميه ولا تأكل منه شيء وأرميه، فهذه الأمور يا أمي ذبح للجن لا يجوز. هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بجاه الشيخ الفلاني أن تشفيني، علما بأن هذا الشيخ حي لكني لم آتي إليه؟ لا، لا يجوز. هذا هو التوسل البدعي. ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسباب الخشوع في الصلاة، أولا أن تتطهر في بيتك فتحسن الوضوء، ثم تستحضر قلبك وتفكر في الأذكار التي تقولها منذ أن تبدأ الصلاة، تكبر، تستحضر معنى الله أكبر، ماذا تعني هذه الكلمة؟ الله أكبر من كل شيء، من المال ومن الجاه ومن الولد ومن الزوجة ومن كل شيء في هذه الدنيا، من طاغوت ومن جبار. وتبدأ مثلا بدعاء الاستفتاح تفكر فيه، ثم تتدبر في الفاتحة، ثم تتدبر في الآيات التي بعدها، تكبر ثم تركع، يعني تحرم قلبك وتنهي الشواغل التي تشغلك قبل الصلاة، فهذه من أسباب الخشوع. أيضا لا تكثر من الطعام وتأتي الصلاة وأنت شبعان تتجشى، هذا من دواعي عدم الخشوع، من دواعي عدم الخشوع. الاعتقاد بأن البرد والحر مرتبط بأوقات وأشياء مثل الأربعينية وقولهم عاد كذا في الشهور ونحو ذلك مرفوض، هذا يعني هذا ما في بأس إذا كان يعني علامات يعرفون بها الخريف والصيف والشتاء لا بأس، أما أن يعتقدوا أن النجوم هذه هي السبب، هذه الأفعال السبب الحقيقي والفاعل فلا. من هو الكائن والفرق بين الكائن والعراف؟ وهل يوجد حالات كهانة وعرافين؟ فإننا نسمع بعض الناس يدعون الكهان والعرافين قد انتهوا، لا موجود إلى الآن كهان وعرافين، وأظن هناك فرق بين الكهن والعراف ولكن لا يحضرني الآن. الذي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هل يطلق عليه مرتكب كبيرة أم ماذا؟ ونحن نقول أن هذا التوسل بدعي، فهو قد يكون له يعني شبهة دليل، فهذه الأمور نحن عندنا نعتقد أنها نعم بدعة ولا نعتبر يعني هذا كبيرة مقطوع بها، لأن هذه المسألة فيها شبهة دليل معهم، الله تعالى أعلم. بركة من الله تعالى يختص بها، يختص بعض خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل، ويتعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب آثاره. هذه القاعدة في مسألة التبرك. قال المؤلف البركة من الله، البركة كما فسرها المؤلف تعني كثرة الخير وزيادته وثبوته ونزومه، أو ثبوته أو تعني ثبوته ونزومه. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمن الذي بارك حوله؟ هو الله جل وعلا. ولذلك قال المؤلف هنا البركة من الله تعالى. وجاء هذا أيضا في حديث بهذا اللفظ في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. يقول فيه ابن مسعود: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، وأخونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنذر الماء أو شح الماء، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ماء قليل فأثني له به، فوضع أصابعه صلى الله عليه وسلم فيه وقال صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك، البركة من الله. رواه البخاري. ومعنى هذا الكلام يقول ابن مسعود: فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ القوم وشربوا. فما معنى البركة من الله؟ يعني أن كثرة الخير هذا إنما هو سببه الحقيقي، والفاعل هو الله عز وجل. وحتى لو التمست البركة في شيء مما ثبت به الدليل فإنما ذلك مع اعتقاد أن الله عز وجل هو سبب البركة الحقيقي أو هو الفاعل الحقيقي للبركة أو البركة منه. إنما فلان مثلا النبي سبب، أو العمل الصالح الفلاني سبب، أو الحبة السوداء سبب، أو ماء زمزم سبب، فليس ذات الشيء هو الفاعل الحقيقي للبركة وهي التي تعني كثرة الخير أو نمائه وزيادته من خيري الدنيا والآخرة. فلذلك طلب البركة من هذه الأمور الذي ورد بها الدليل إنما هو مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي فهو معطي البركات جل وعلا، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. على قراءة من يضعف ربيع عمرو البصري رواية السوسي. فإذا البركة من الله، يعني فكما أنك حينما تأخذ الحبة السوداء تستشفي، لا تعتقد أن الحبة السوداء هي التي تشفيك، بل كما قال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالله عز وجل هو الشافي، والحبة السوداء إنما هي سبب. فكذلك التماس البركة فيما ورد فيه أنه بركة إنما هو سبب، مع اعتقادنا بأن البركة من من؟ من الله وحده، من الله وحده. ولذلك قال لك المؤلف أول ما قال: البركة من الله تعالى، البركة من الله تعالى. فإذا طلب البركة من الأمور التي ورد بها الدليل تستعمل كاستعمال السبب الذي قد يتخلف تأثيره بسبب فقد شرط أو وجود مانع، كما لو أخذت بأسباب النصر عدت العدة ونحو ذلك مع اعتقادك أن النصر من عند من؟ من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، لكن يجب عليك أن تأخذ بأسباب النصر، يجب عليك أن تأخذ بأسباب النصر مع اعتقادك أن النصر لا يكون إلا من الله. لكن قد يتخلف النصر، نعم، لفوات شرط أو قيام مانع. وكذلك قد تأخذ بأسباب البركة فتتخلف لغياب شرط أو قيام مانع، لغياب شرط أو قيام مانع. رجل شرب ماء زمزم، قال: أنا شربت ماء زمزم بنية الشفاء ولم يشفى. نقول له: أما أنه قام مانع أو تخلف شرطه. فإذا شرب الإنسان مثلا وهو غير متيقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أو بقوله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، قيل له: إنك لم توفر شرط اليقين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تخلف عنك هذا. وكذلك يقال في سائر أنواع الأمور التي ورد فيها أنها بركة. فالبركة من الله تعالى يختص بعض خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل. نعم، يعني هذا الأمر توقيفي، فلا يقال هذا الشيء مبارك أو بركة أو تعال نتبارك إلا لأمر ورد الدليل بأنه بركة، وليس كل شيء، وليس كل شيء. كثير من الناس اليوم يقول لك: تعال نتبارك أو نتبارك ونحو ذلك، لكن في بعض الأمور ما ورد فيها الدليل أنها بركة. بعض الأمور مثلا: اشرب القهوة بركة، أو تبارك واشرب القهوة. هل ورد أن شرب القهوة بركة كشرب ماء زمزم مثلا أو دونه؟ لم يرد في ذلك الدليل. ولذلك قال لك المؤلف: فلا تثبت في شيء إلا بدليل، لأن البركة توقف في إثبات أن هذا الشيء مبارك، وفي بركة لابد فيه من الدليل الشرعي. وهي تعني يعني البركة كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، يعني ثبوت الخير ولزومه في شيء معين. والخير سواء كان خير دنيوي أو خير أخروي أو خير أخروي أو هما معا. وهي في الزمان، يعني تكون البركة في الزمان كليلة القدر وعشر من ذي الحجة وعشر رمضان العشر الأخير من رمضان ويوم النهر ويوم الجمعة ونحو ذلك مما ورد فيها فضلا. أما ليلة القدر فإن الله عز وجل وصفها بأنها ليلة مباركة في قوله عز وجل آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ومنذرين إنا كنا منذرين منذرين. طيب فإذا وصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة وكذلك جاء في فضلها أدلة كثيرة فالخير فيها يتضاعف ويتكاثر حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر أو جهاد في سبيل قيام ليلة في سبيل الله، لكن هذا من الجهاد سيأتي موضوعه. إنما ورد في فضل ليلة القدر من ذلك قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عبادة ألف شهر وما تعادل 83 سنة وهي في الزمان كليلة القدر. هذا مثال. ورد أيضا من الأزمنة المباركة عشر ذي الحجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يدفع من ذلك بشيء، أي خرج مجاهدا بماله ونفسه فقتل في سبيل الله وذهب ماله كله في سبيل الله فهذا أفضل. وإلا العمل الصالح في العشر الأيام من ذي الحجة الأول أفضل، وأقصد الله بها فقال والفجر وليالي العشر. وهذه الأيام المقصود بالعمل الصالح فيها هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك من الأذكار. وكذلك ورد في ليالي العشر الأخيرة من رمضان ما تعرفونه، وكذلك ورد في فضل يوم العيد يوم النحر وفي فضل يوم عرفات أدلة كثيرة. فكل ما ثبت في فضل الزمان فيعتبر ذلك الزمان مبارك، يعتبر ذلك الزمان مبارك. لكن كما ستعرفون ثبوت البركة في زمان لا يعني التبرك به، لأن التبرك مسألة أخرى تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وفي مكان كالمساجد الثلاثة يعني تكون البركة على بعض الأماكن، وذلك كالمساجد الثلاثة وكمسجد قباء أيضا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته متطهرا ثم عمد إلى مسجد قباء فصلى به ركعتين كتبت له عمرة. وفي المساجد الثلاثة فقد ورد بذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة. وقد أخبر الله أنه بارك حول المسجد الأقصى فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمقصود بحول المسجد الأقصى بلاد الشام كلها، فإن ورد أنها بلاد مباركة كذلك مكة وكذلك المدينة، فهذه بلاد مباركة. وكذلك ورد ما يدل على أن اليمن بلد مباركة، وكل ما ثبت به الدليل من كونه مكان فاضل فهو مكان مبارك. وفي الأشياء كماء زمزم أيضا تكون البركة في الأشياء كماء زمزم مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، رواه البيهقي.